قولوا لي صارت بعد والقلب حب عيوني، وقولوا لي هم الشمس والدنيا ظلمة بدوني، تعال اقعد قبالي وشوف شي يصير. كل دقة ونبض تصرخ باسمك، مو قرآن جيب الكعبة وياك حتى احلف عليها شقد احبك. بعيونه غار عليك مو قصد اغثك، تزعل علي شبيك غير انا احبك. انت عمي